ما يشبه كلام الآدميين لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه يصبح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهو مسلم. طبعا هذا الكلام ليس عليه دليل مرة. الآن يا جماعة أطلق المفسرون على أن قوله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة في الآية حسنة في الآية الزوجة الصالحة والمسكن الفسيح دائما لذات الدنيا ولا لا؟ ايش نوع؟ قول اللهم ارزقني زوجة صالحة ارزقني بيتا واسعة ارزقني ولدا صالحا وغيره وغيره وغيره وغيره كده؟ ثم كيف يجعل كيف يجعل الدعاء الذي هو رأس العبادة موصل الصلاة؟ الدعاء عبادة ليس بعبادة عبادة. كيف يجعل الدعاء بملاذ الدنيا وهو دعاء؟ طيب عند أحمد وغيره وسند حسن ليسأل أحدكم ربه حتى شفعا عليه ليسأل أحدكم ربه حتى شفعا عليه شفع من أعلم من الدنيا مش الدنيا. شيش أنا عليه أعزك الله رباط رباط رباط هو الحذاء هل يسأل الله حوائجكم حتى الملك ضعيف العلماء على أن أجمع آية في الدعاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أجمع آية في القرآن في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأصل الصلاة لغة النبي فالقول من الدعاء بمنازل الدنيا يبطل الصلاة ليس عليه دليل. طيب وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال في اخر حديث ايه؟ لا يا اخي احسن ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه وروايه البخاري ثم ليدعو بما شاء. فالقول بان الدعاء من ازداد الدنيا في الصلاه يوصل الصلاه قول رزق. قال وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد لغير الله ورسوله احمد لانه كلام يعني ممنوع يحرم عليه ان يخاطب احدا غير الله ورسوله في الصلاه. خطاب الله في الصلاه اللي هو ايه؟ اياك نعبد كاف الخطاب واياك نستعين. طب خطاب الرسول السلام عليك يا احسن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كده. فالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله في الصلاة يكفر الصلاة لأن معناه أنك أنت إيه؟ خاطبت أحدا خارج الصلاة كلمت واحد كده. ونبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لا يصلح. ها؟ نفي في صورة النهي مسلط على الفعل المضارع وفي العموم. وبعدين لا نفي وشيء نكرة يفيد العموم. يا صحيح شوف كم عموم كل دي عمومات بتأكل بعضها. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وكلام الناس جمع مضاف مضيف، يبقى فيه كم عموم في الحديث؟ ثلاث عمومات، مش كده؟ فلو انه خاطب غيره وهو في الصلاة بكافة خطبت وصلاة، لكن وهو ساجد قال رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك يا أمي، خطبت الصلاة ولا تخطب. قلت يا أخي صحيح دي صيغة الدعاء وليست صيغة خطاب، لأن أباه ميت وأمه ميتة، مش كده؟ فهو لا يخاطب قريب، مش كده؟ ها؟ ها؟ ويطلع وهو حي، بل الأولى أن يجيبه وهو حي قبل منه، لكن أبوه مش شايف قدامه بيخاطبه، لا لا. لكن نص العلماء على ان هذه الصيغة الاولى تركها، الاولى تركها، وان فعلها لا تبطل، لا تبطل لانها من باب الدعاء. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم معوذ له الشيطان في صلاته اعوذ بالله منك العنك بلعنه الله. طيب هتختلف اقوال اهل العلم في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب غير الله تبارك وتعالى، خاطب الشيطان بكافة خطاب. قال قبل التحريم، يعني قبل نسخ الكلام في الصلاة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لما قال له ألعنك بلعنة الله، هذا كان قبل نسخ الكلام. زيد بن أرقم وغيره قال الصحيحين والسنن كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نادى تقوم لله قانتين ومرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث مسعود البخاري واحمد قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فيرد علينا، فلما هاجرنا الى الحبشه ورجعنا سلمنا عليه فلم يرد علينا. الكلام في الصلاه منسوخ، منسوخ. كان يجي واحد يخش الصف ويقول له لو بيصلي من بعد ما يقول الله اكبر ويصلي بالتحريم انت في ركعه كام؟ يقول له في الركعة الثالثة، مفيش مشكلة، كان موجود الكلام وبعدين نسخ. طيب قالوا إن كلام نصر الشيطان قال كان قبل النسخ، ده قول، لأن مخاطبة الشيطان في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أحدث إشكال عند أهل العلم. قال أو مؤول قبل التحريم، يعني قبل تحريم الكلام في الصلاة، يعني قبل النسخ. أو مؤول، طيب هل هناك حاجة للتأويل؟ يعني هل عندنا تعارض؟ في تعارض ولا في؟ مش تعارض، فلا حاجة للتأويل أصلا. قال وعده في باب النكاح من خصائصه، يعني مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان في الصلاة من خصائصه هو، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، والمرجح طبعا لا دليل على الخصوصية، الشيء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لا نقول ألعنك بلعنة الله، إنما أعوذ بالله منك تمشي بها، إنما ألعنك صفة. القول من هو كان قبل النسخ يحتاج إلى دليل، لابد. والقول بأنه هو مؤول هذا لا وقت تعارض، ليس عندنا تعارض. والقول بأنه مخصصه هذا يحتاج إلى دليل أيضا، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التشريع، فما فيش دليل يدل على خصوصية. المرجح نعم طيب يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما فيهاش خطاب من الشيطان، مفيش فكرة خطاب، ها؟ اللي هو باء بيان جواز ايه بقى؟ نقول من تصور له الشيطان كما تصور للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فله ان يقول العنك بلعنه الله. ليه؟ لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. من تصور له الشيطان كما تصور للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى الشيطان وهو يصلي كده، فكيف نشرح حديث صحيح مسلم؟ قال جاءني عدو الله بشهاب من نار كده. طيب، وفي رواية عبد الرزاق الصحيحة في المصنع أحسن، قال عرض لي في سورة هر، في سورة هر أسود، فمن تصور له الشيطان كما تصور الإنسان في صلاته فقال ألعنك بلعنة الله فلا تقم في صلاته، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. قال وبالقهقهة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. الحديث المرفوع شديد الضعف لكنه من كلام جابر. والقهقهة الضحك بصوت مرتفع يسمعه من حوله. فإن كان متعمدا بطلت صلاته، كان متعمدا بطلت صلاته. شيخ سنت الفتاوي يقول ايه؟ والاظهر ان الصلاه تبطل بالقهقهه، والاظهر ان الصلاه تبطل بالقهقهه اذا كان فيها اصوات عاليه. اذا كان فيها اصوات عاليه فانها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، لله تعالى الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب، مع انها ليست بكلام، مش كده؟ القهقهة ليست بكلام، يعني الأصل انها لا تبطل ايه؟ لكن تبطل ايه؟ قال لأنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة. مش بيصلي ده، مستخف بالأمر الذي هو فيه، والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فأبطلت لذلك، يعني فأبطلت الصلاة فأبطلت لذلك، يعني لذلك يعني للتلاعب والاستخفاء فأبطلت لذلك، لا لكونها كلاما، انتهى، لا لكونها كلام، والا فالقهقهة ليس بكلام وانما تبطل من اجل. نعم صحيح، والصلاه تحتاج الى جد. احنا نقول كم ده ايه؟ عمدا، الكلام ده عمدا، لكن ان غلبه الضحك، يعني فعل موقف امامه وهو يصلي فغلبه الضحك وقهقه، أو تذكر شيئا فغلبه الضحك ودفعه فلم يستطيع فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. أنا أحيانا واحد قاعد يقول لك إيه؟ راح مفتوح في الضحك كده من غير سبب. إيه والله افتكرت كده. مرة واحد بيعمل في الصلاة يعني اثنين ثلاثة قاعدين الحكم الأول والصلاة الأخيرة. وهو نايم لحد ما قام من النوم بعد ما سلمه. في الصلاة بتاعتي بتاع علي كان ده ما هو ما ضحكش. ما ضحكش. لا قاعد يضحك صوتي يعني مش قادر يمكن اللي واقف جنب الاخر يحتاج الدلائل من الركعه الاولى. ويحرم عليه ان هو يظهر الشيء يضحك المصلي. يحرم عليه. لو اخرج حرف الشتيمة. اخرج بعض الحروف يعني. ازاي؟ في الضحك؟ نعم. كده يعني؟ لا لا طبعا. يجي معانا أن المرجح في الكلام الذي تطلب فيه الصلاة لا حرف ولا حرفين ولا أكثر ولا جميل، ولكن كل ما أفاد معنى تطلب الصلاة. وما قالوا تطلب إذا بنى منه حرفان فأكثر، لأن أغلب اللغة أن الكلمة تتكون من حرفين وتتركب من حرفين فيما أزيد، مش كده؟ لكن قولون بأنه إذا بنى منه حرفين، يعني مثلا لو نفخ التراب فعلت أو قال أف، أو بيصلي وبعدين غلبه الوجع لأنه مريض فقال آه، أو بيتاوب راح قال ها، ثلاث حروف كده، أو تنحنح إح إح حرفين كده، وممكن تكون الحرف هنا مشددة بثلاث حروف كده. الفقهاء يبطلون الصلاة لمثل هذه الأشياء. طيب، هل أف وإح فنحن أو آه أو هاء وضعت في اللغة لمعنى؟ لا يا أخي، لم توضع في اللغة لمعنى، ولكن يفهم منها معنى. فرق هذا والاثنين، يفهم منها معنى لكن لم توضع في اللغة لمعنى، وليست من كلام العرب في إفادة المعنى. لا يمكن. كنت رايح الدكتور يقول له يقول لك ايه الوجع، قلت له اه، وكنت عارف الوجع لا، ولكن الضحك يدل على معنى السرور مش كده، والبكاء يدل على معنى الحزن مش كده. طيب لا يا اخي، هل هي تفيد معنى ولا تفيد تضجر للوالدين؟ تفيد معنى التضجر، لكن هل هي كلمة؟ يعني أقول للبعير إخ إخ، لها معنى ولا لا؟ يفهم منها إيه؟ إبرك، مش كده؟ لكن هل في اللغة إخ يعني إبرك؟ يبقى فرق بين إنها تفيد معنى وضعت في أصل لغة العرب لتعطي معنى، أو وضعت لتفيد معنى، فرق بين الاثنين. يعني هل يحصل بها التخاطب في لغة العرب؟ العرب يخاطبون بعض بها وإح وأف. طيب، يعني لابد أن تتركها في جملة، ممكن إن هي معناها لا يظهر إلا بغراك الحرف، ممكن من وإن وإلى وعن وعلى وفي حروف الجر لا تظهر، لا يظهر معناها إلا إذا ركبت مع غيرها، صحيح ممكن، لكن هي بذاتها لم توضع للتخاطف في لغة العرب، لم توضع للتخاطف في لغة العرب. وزيك نفسه لما جاءت النار على وجهه في سنة أبي داود موسى قال أف أف، قال أدفع النار عن وجهي، فليست تفيد كلامه في لغة العرب. لكن إن كانت تفيد كلاما يتدخل، لو قلت واحد إيه وانت بتصلي عي، كم حرف دور؟ اثنين، يعني يعني من الواحد. لو قلت الواحد قي فعل امر ايه الاستقرار، طب الصلاة تفصل ها طب ليه؟ لأن هذا أحسن، والعرب تتخاطب بها ولا لا؟ مش كده؟ قضاء الصلاة لو هو بيصلي وتوجع وقال اه لا تصرف، ولو تنحنح وكثر تنحنحه لا تتصرف، حتى لو قال التوجه لا تتصرف، لا تتصرف، لأن هذه الألفاظ ليست موضوعة في اللغة للتخاطب أصلا. على طول تكلم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وصلاة صحيحة. ناسيا لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في البخاري قال الله تبارك وتعالى قد فعلت، مش كده؟ والجهل قرين النسيان في الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وخطأ في الجهل في الآية مع الجهل، خطأ في الآية مع الجهل. وحديث معاذ بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة عصر من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم من آخر الحديث، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فإن تكلم نسيا أو جاهلا، يعني هو بيصلي أقول يقول له المفاتيح في إيه؟ قال له قدامك، وإن تذكر إن هو قالها ناسيا من جهل تقص صلاته، لا لا إن تكلم ناسيا أو جاهلا بحكم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام صدق، لكن إن تكلم متعمدا تقص صلاته، تقص صلاته نعم، وإن كثر الكلام لا تقص ما دام إنه جاهل أو ناسي لا تقص. ليه بلا لو كثر؟ لأن معارض حكم السلمي كلم بكم كلمة؟ يرحمك الله. طيب فرماني القوم بأبصارهم فقلت وتكلا المياه يا ريت أم الموالدين. طيب ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم حتى يسكتوا النبي. تكلم يا ولا تكلم شيء؟ تكلم، وكان جاي من الحكم لأنه كان جاي من البادية، رواية أبو داود رواية أبي داود طويلة طويلة، رواية مسلم مجملة، ورواية أبي داود توضح رواية مسلم. قال كنت أعرابيا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام، وكان مما علمني قال إذا عطس أحد فشمته. وسبحان الله يأتي القدر أنه أول شيء يعمله من اللي هو أمر به ناصلا العطس، فده يقول لك علمنا قريب أن تثيروا الأمر السريع. فحتى لو كثر وكان جاهلا أو نسيا فصار لا يجي معنا في السلام. القول بأن الكلام في الصلاة من مصلحة الصلاة جائز ليس عليه دليل. ضر الصلاة أما فيش لا يأخذ من الصلاة وينقذه أولى من الصلاة لأن الصلاة تستغرق. أما هذا لو سقط في بئر كأعمى أو غيره لا يستغرق، لا يمكن استغراقه. دليل لو واحد صايم وضع حريق هو صايم في رمضان، أو واحد بيغرق يجب عليه أن يفطر ويدخل ينقذه من الحريق كان يستطيع، أو بيعرف مثلا يسبح في الماء يجب عليه أن يشرب شوية ماء أو يشرب أي شيء يتقوى به وبسرعة ينقذه، لأن الصيام مستغرق مستغرق بعد رمضان يصوم يوم عليه. لكن هذا لو الماء خلاص انتهت لا يستغرق. إذا لو غلبه الضحك وانقهقه ولم يستطع أن يرد نفسه فصلاته صحيحة، لكن انقهقه متعمدا فصلاته صحيحة. قال وبالكلام ولو سهوا. ولو سهوا لا يمكن. الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. وحديث معاذ بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ولو سهوا بل لو تكلم سهوا أو جهلا فصار سهوا. قال وقوله فأمرنا بالسكوت ونرجع الكلام ونجيب الأرقم رواه الجماعة. وبتقدم المأموم على إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. صحيح إلا في حالة الضرورة فلا تقل صلاة. يعني الآن جاء وفي مكان صف فيه خلف الإمام لحظة قدام الإمام في مكان مفتتع يقف فيه في الصفوف راح جاي في أمام الإمام وصلاة باطلة. لكن قد تقع ضرورة يوم الجمعة مثلا تجد المساجد تمتلئ والطرقات والشوارع وفي الحج كذلك مفيش مكان إلا أمام الإمام له أن يقف ولا ليس له له أن يقف أمام الإمام صلى الله عليه وسلم. فنقول إن تقدم على الإمام بلا عذر فصلاة باطلة وإن كان العذر بحاجة فصلاة صحيحة. لا في الوقوف لا غير موافق صحيح لا يوافق إنما هنا الأصل يتابع الإمام في الحركات إنما جاء الإمام يتم به هذا في الحركة. لا الدليل شيخ الإسلام الثاني يقول وذلك لأن ترك التقدم على الإمام ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط العذر. انتهى كلامه. والواجبات كلها تسقط العذر. كلام صحيح. فوقوف خلف الإمام من واجبات الصلاة. طيب وهذا الواجب يسقط بالعذر إيه هو؟ امتلاء المسجد وما فيش مكان. فله أن يقف أمام الإمام ما فيش إشكال. ترك الواجب متعمد في الصلاة. ترك الواجب متعمد في الصلاة. فواحد دخل صلاة يعني تجبرة الانتقام من هذا الواجب. ترك التشهد الأول. ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. تبطل صلاة. تبطل صلاة. لأن الواجبات مأمور بها في حديث المسيء صلاة. إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيصبر وضوء إلى آخر الحديث. فترك الواجب متعمد في الفريضة والنافلة يبطل الصلاة. وأفضل المذاهب في التفصيل ما بين الشرط والركن والواجب والسنة مذهب أحمد. لأن الأئمة الثلاثة يجعلون الشرط والركن والواجب بمعنى واحد. بمعنى واحد. لكن التفصيل في مذهب أحمد أرجح. يجعلون شرط وركن وواجب ومستحب. سنة يعني. لكن الأئمة الثلاثة يجعلون واجب والركن والشرط بمعنى واحد. لا طبعا الواجب ليس في قوة الركن ولا الشرط. فالواجب لو تركه المصلي سهوا يجب يزول السهو لكن الركن لا يمكن لا يمكن. عايز تقول يا اخي انا ان الواجب يجبر لابد ان يأتي لابد ما دام فالان احنا ذكرنا ان التقدم على الامام واجب نعم لا خلف يكون خلف الإمام واجب عدم التقدم صحيح نعم فلو ترك الواجب متعمد فاتو صلاته ها بيجوا السهو لكن لو تركوا سهوا ها لأنه لو ترك الواجب متعمد فاتو صلاته تبطل صلاة لعل صحيح الأمر اقتبس على أخونا صحيح فرق بين لا ممكن نقول أن الواجبات تتفاوت الواجبات تتفاوت فهناك واجب يبطل وواجب لا يبطل كده ذكر معنى اللي كده أكثر من الموضوع فلو قلنا مثلا التشهد الأوسط واجب تركه عمدا يبطل ولا لا يبطل يبطل يبطل طب ستر المنكبين في الصلاة واجب وتركه عمدا يبطل ولا لا يبطل ها لا يبطل مع أن هذا واجب وهذا واجب فالواجبات تتفاوت لكن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عالما ذاكرا متعمدا بطلت صلاته بطلت صلاته ولكن إن تركه نسيانا جبره بسجود السهو أما الركن فلا بد من الإتيان به ولا يجبر بسجود السهو لو استطاع أن هو يسمع الإمام وهو خارج المسجد وبينه بالإمام حائط صحيح صلاة صحيح لأن رؤية الإمام ليست بشرط رؤية الإمام أثناء الصلاة ليست بشرط من ليه بقى لأن الصف للإمام قدامه حجي يعني بيصلي دايرة كده الصف اللي قدامه الإمام حجه الإمام سايب بينه وبين الكعبة مسافة لكن الصف المقابل للإمام من الجهة الأخرى بتجده مقترب جدا لجدار الكعبة ليه لأن الإمام مش حجه صحيح صحيح لأنه مش صف للكعبة مش إشكال ما دام يصل الصوت ولو كان كما قال أبو مدلئ وأبو برزة الأسلمي كان في المصنفين والحافظ البصري لو كان بين الإمام وبين المصلين مهر ويسمعونه جاز لهم الاهتمام بهم بينك وبينهم نهر يعني الصفوف وراه كده والنهر ده صح وكملوا بعد النهر من الشط الثاني وكان الصفوف اللي بعد النهر ده اسمع جاز لهم الاهتمام بالإمام يجمع طب يا شيخ هل يجوز للنساء من جماعة الإمام صلاة الجمعة لا طبعا لا لأن شرط أحسن اتصال الصفوف ده شرط اتصال الصفوف خلاص طيب الآن اللي تصلي في البيت تأتم بالمسجد تأتم بإمام في المسجد مع جماعة ولا منفردة؟ لا الآن هي في البيت طيب إنما جعل الإمام يتبع في المسجد لا صح وتقع صلاتها باطلة لو كانت تصلي خلف المذياع تقع صلاتها باطلة ليه لأنها لا تأخذ حكم الإتمام ولا حكم اتصال الصفوف دائما وذلك عائشة في حديث الصوف كانت تأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلف الصحابة داخل غرفتها داخل ولما جاءت أسماء وقالت لها ما للناس فيه إيه أشار إلى الصلاة يعني كانت تقول لها انظري شوف يعني طيب قال وبطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله من فروض الحنفية والحنابلة على أن بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة الإمام، بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة الإمام. فلو أحدث الإمام هو بيصلي تبطل صلاة إيه؟ المأمومين أيضا. صحيح إن صلاة المأمومين لا تبطل وإن بطلت صلاة الإمام. الحنفية والحنابلة يبطلون صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام. في السنن قال صلى الله عليه وسلم إسناد حسن: يصلون لكم، يصلون لكم يعني الأئمة، الأئمة في الصلاة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كل سنة يصيبوها في الصلاة لكم الأئمة والمأمومين، وإن أخطأوا فالمأموم لا يتحمل خطأ نفسه. طيب، ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف، لما طعن عمر رضي الله عنه وعلقه البخاري، وجاء رسولا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة اسمه صحيح، مد يده فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليصلي بالناس، يصلي الناس استخلف يعني استخلف. وكذلك استخلف معاوية رضي الله عنه عند أبي داود في الصلاة. المأمومين مخيرين بين أمرين، إما أن يستخلفوا أحدهم وهذه هي السنة والأفضل، وإما أن يصلوا فرادى كل واحد نفسه، وصلاتهم على كلا الأمرين صحيح. صحيح. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام، والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده، أعاد الإمام وحده. وده وقع لعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، صلى عمر بالناس وبعد ما صلى تبكر مواجنهم ذهب واغتسل وصلى لنفسه وأعاد الصلاة، أعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة. وكذلك عبد الله بن عمر صلى بالناس، ولما صلى بالناس تبين له أنه كان محدثا فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة. قال: وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه بغير عذر. صحيح، وسلم قبل الإمام بغير عذر بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن إن سلم ناسيا وجاهلا ماذا يفعل؟ لا يا أخي، يدخل الصلاة ثانية، يرجع ويكبر ويدخل الصلاة جالسا ويسلم بعد. هذا لو خرج من الصلاة، لو سلم ناسيا أو جاهلا. صحيح، لأنه خرج بعوز، خرج بعوز، والرجل الذي كان يدخل المواضع خرج من خلف معاذ وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذ كان أطال عليه في الصلاة. فلو سلم جاهلا أو ناسيا فلما سلم تذكر أنه خرج قبل الإناء يدخل وهو جالس بتكبيرة الإحرام، هو جالس مكانه ويسلم بعد التسليم، والزيادة التي وقع في التسليم والدخول والتسليم لا أثر لها، فهي كالعدم، كالعدم. قال أو سهوا. لا الصحيح سهوا لا تطف، لا تطف. ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي. يعني سلم قبل الإمام وتذكر أنه سلم قبل الإمام ولم يرجع فيدخل في الصلاة مرة أخرى وسلم على الإمام. فرق صحيح فرق. لأنه تذكر بعدما خرج، فكان يجب عليه أن يدخل مع الإمام مرة أخرى في تكبيرة الإحرام ثم يسلم بعدها. طيب لو خرج نافيا وذهب أو جهلا صحيح. طيب سلم وبعد ما سلم تذكر رحمك الله، بعد ما سلم تذكر في الحالة دي ما الذي يجب عليه؟ طيب المصنف يقول تذكر ولم يدخل مع الإمام ويسلم بعده تبطل صلاة الصحيح، لأنه يعلم أنه يجب عليه أن يدخل بتكبير الإحرام وهو جاي ثم يسلم بعد الإمام، ولما تذكر فلا عذر له لعدم الدخول فتبطل صلاة الصحيح.